إذا كان مقصود المتكلم أن يتحدث عن القضاء فأهميته وعنايته توجيهة نحو القضاء يأتي إلى القضاء ويقدمه تمام؟ ذلك الشعر العربي يقولون والحسن لمن الشعر العربي هذا والفضل للمتقدمين والفضل من أدعى ما أدعى من خبر وقدمه قدمه على المبتدأ إلا لغاية لا هذه الغاية أنواع في القرآن وفي كلام العرب في القرآن الكريم سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر ما رتبة المبتدأ والخبر هنا أحسن ماذا فعل قدمنا الخبر ذلك سلام خبر مبتدأ وهي مبتدأ مؤخر الآن ما أسرع تقديم الخبر؟ الاعتناء لها أهميتها تمام لفضل هذه الليلة ولتوجه الكلام نحو أهميتها بأنها سلام وغيرها لا وغيرها لا سلام هي لاحين سلام المعري كان شديد التشاؤم أبو العلاء المعري كان شديد التشاؤم من الحياة ومن الدين ومن العقيدة وأنت يعني أدرى رتى أحد أصدقائي من خلال هذا الرتاء يقول النقاد رسى الإنسانية جميعا هو يريد أن يرثي واحدا من أصدقائي لكن مضمون القصيدة رساء الإنسانية بكاملها فماذا قال بدأ قصيدته بقوله تعب كلها الحياة ماذا فعل عندما الخبر لماذا اعتناء بالخبر الزال على تشاؤمه تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب بالزيادة هذه واحدة أنا سأمنع عليكم باختصاري ولتعني بعض الفوائد في درسنا هذه الفوائد فيها خير الأصل سجلوا الأصل في المبتدأ والخبر الأصل في المبتدأ والخبر المحافظة على الترتيب المحافظة على الترتيب فيتقدم المبتدأ على الخبر لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف استحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل لذلك لبس ففي البيان القرآني نقرأ قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر تقدم خبر المبتدأ عليه للعناية به وفي الشعر نقرأ للمعري قوله تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. يأتي المعربون أو السطر يأتي المعربون بأمثلة بسيطة يأتي المعربون بأمثلة بسيطة لتوضيح هذه الرتبة، فيقولون: قائم زيد، قائم زيد، ويقولون: مسافر زيد، ويقولون: في الدار زيد، وفي القرآن الكريم: ولدينا مزيد، في القرآن الكريم: ولدينا مزيد. وقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. فهذه الشواهد: تأخر الخبر فيها وتقدم، تأخر المبتدأ فيها، هذه الشواهد، تأخر المبتدأ فيها وتقدم عليه خبره، تقدم عليه خبره. المثال الأول: قائم زيد، الاهتمام بالخبر أم لا؟ أصل العبارة زيد قائم، زيد مبتدا مؤخر وقائم، عبارة مسافر زيد، مسافر خبر مقدم وزيد مبتدا، في الدار زيد، زيد مبتدا مؤخر، في الدار جار مجرور تعلقان بالخبر. في القرآن الكريم: ولدينا مزيد، مزيد مبتدا مؤخر، ولدينا هذا الظرف متعلق بالخبر. إن الله عنده علم الساعة، أين المبتدا؟ علم، صحيح، مبتدا مؤخر، علم الساعة، أين؟ عنده، هذا الظرف متعلق بالخبر. ومنه، ومنه يعني هذا التقديم، قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأحد وجوه الإعراب فيها، فأحد وجوه الإعراب فيها أن نقول، أن نقول: الذين مبتدأ مؤخر، وجملة أسر النجوى خبر مقدم، وهذا أرجح الأعاريب. من عاد إلى إعراب هذه الآية أيها الأكارم؟ هذه من سورة الأنبياء، الآيات الأولى من سورة الأنبياء، وخاصة هذه الآية كتب عنها المعربون أكثر من صفحتين، آية واحدة كتب عنها المعربون أكثر من صفحتين. لماذا؟ وجدوا تركيبا دقيقا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، ما الرابط بين الجملتين؟ جاء الإعراب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى أن أنهاها ابن هشام إلى 11 وجها إعرابية. كم وجه الآية؟ عدوا إليها، عدوا إلى الآية، 11 وجها. قال ابن هشام: وأرجح هذه الآراء أن تكون الذين مبتدا مؤخرا، وجمله اسد ونجوى خبر مقدم. هذا ترجيح لابن هشام ليس لي. عند علماء النحو وعلماء الفقه لتقريب رتبه المبتدا والخبر عندهم المثال الثاني، وعند النحويين سمعتم، وعند النحويين يكون التقديم لدليل، يكون التقديم لدليل، فيقولون أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة. ما مقصودهم بهذا التشبيه؟ أبو يوسف مثل شيء، كلام سليم. أبو يوسف تلميذ النبي هو وإمام محمد، وين بعد ذلك زفار. أنت ما هو لا مثل، ما قالوا هو قوية، أما قالوا أبو يوسف أبو حنيفة. هنا رابط محذوف، هناك رابط محذوف بينهما. هذا الرابط هو كلمة مثل. عند عالم البلاغة إذا حذفنا كلمة مثل أصبح التركيب له اسم تشبيه بليغ. هل هو أيوة ولا لا؟ تشبيه بليغ. حين يقولون وجه فلان قمر، وجه فلان قمر، ما قالوا كالقمر، وما قالوا يشبه القمر، وما قالوا مثل. لغوا الأداة، تمام؟ حين لغوا الأداة ارتقت العبارة أم لا؟ ارتقت، تمام؟ ذلك عند علم النحو، عند علم البلاغة هذا الترتيب اسمه تشبيه بليغ. تشبيه بليغ خذيت منه أداة تشبيه. هذه العبارة لو قدم المبتدا هل يخفى على الناس؟ الكلمة لو قدمنا الخبر عفوا، تمام، هل يخفى على الناس؟ لا يخفى. ذلك ماذا قالوا؟ هجوا هذا القول. أبو يوسف الحنيفة يجوز تقدم الخبر، بين قوسين كلمة أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه، لأن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. هذا كلام منطقي أم لا؟ في الكلام العربي أيها الأكارم، سمعوا ما غرض التشبيه في كلامنا العربي في البلاغة العربية؟ ما غرض التشبيه؟ تقريب. كلمة تقريب مناسبة. عندي أمران، أمر في غاية الوضوح، ما رأيكم؟ في غاية الوضوح، في غاية الفهم، في غاية التمثل للقارئ العربي، وعندنا أمر مفهم، أمر مفهم، أمر فيه شيء من الخفاء، أمر فيه شيء من الإجمال. لتقريب الطرفين ماذا أفعل؟ أقول هذا الغامض، هذا الغريب، هذا الذي فيه خفاء يشبه هذا الذي فيه وضوح، صح أم لا؟ الإمام أبو حنيفة في غاية العلم والنباهة، فنريد أن نرتقي بتشبيه الإمام أبو يوسف ليبلغ تلك المكانة، فنقول أبو يوسف أبو حنيفة، يعني أبو يوسف في علمه وفقهه وأحكامه يشبه أو مثل أبو حنيفة. واضح؟ لو تقدم الآن أبو حنيفة أبو يوسف سيكون أبو حنيفة الخبر المقدم. هذا المقدم. هذا الكلام ربطه علماء النحو ببيت قديم لشاعر. قال سجل فتق ومنه قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، هذا كله من الشطر الأول، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، الشطر الثاني بنوهن أبناء الرجال الأعاجب أو الأباعد. ما رأيكم بهذا البيت؟ ما معنى؟ مو شتيمة لكن عادي عند الجاهليين. ما عنده احساس منكم؟ بكير نستعمل. قالوا لي وين الزوجة هو؟ عندك احساس؟ في احساس؟ الان السؤال لك. تمام؟ السؤال لك. الان كيف تعامل تمام احبابك من البنين ومن البنات، ابن خدمة وابن زنتر، تعامله على معاملة هذا الشاعر الجاهلي، تعامل على المعاملة هذا الحكي وحب الابناء والاولاد الثانيين. بسرعة والله عندنا انا يعني اعرف كثيرا من اهل العلم تمام، صدقوني إن وجد ابن زنته تمام يضم هيك يضمني ويكرمه ويدلله يمكن أكثر من ابن ابنه. هاي نظرة الإسلام، ما نظرة الإسلام هي؟ ما هذا ابني وهذا بنتي. الآن ترى هذا عنده أولاد وهذا عنده أولاد، كيف ننظر؟ فقط هذا ابني لأنه إيش؟ شوى والثاني لا لا لا لا ما. صح ام لا؟ هذه نظرة انا لا ارغب عنها. بنونا بنو ابنائنا. الان بناتنا، هذا مبتدا اول، بناتنا بنوهن مبتدا الثاني، ابناء الرجال الابائي. ما في انصافي، غيرها انت، غير معاملتها. لا امور واسعه. والثيب إذنها صماتها. مهم الفكر تستأمر. مهم الفكر ما حافظين حديث كامله تتزوج مكرهة رجل ليس تعرف الناس ولم حدث في السبيل لسنا متشبثين بالدين مثل القبائل ليس لنا مثل الشرافة تتزوج وتكون مصفت مش أنا بل كل القبيلة وقطعها قطعا يذهب الى بيت حقيقه هذا مع عندنا بعض الجاهلين. خيرا هذا البيت كان بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال تبعي. فقوله بنونا، سجلوا هذا الإعراب، فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ لنا مضاف إليه، بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. في إشكال؟ نعيد لكم اياه، نعيده كله. البيت واضح، هذا البيت نجده في كتب النحو وفي كتب البلاغة، في كتب البلاغة على اساس التشبيه المعكوس نحن نرغب عنه. بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعي. قوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم لأنهم كبنيهم. على بني أبنائهم يعني على أحفادهم، لأنهم كبنيهم. العوام ماذا يقولون؟ مو أغلى من الابن إلا ابن الابن، ما هي؟ هذا الشطر الأول، هذا الشطر الأول، هذا مراد. نعم، وليس المراد الحكم، وليس المراد الحكم على بنيهم لأنهم كبني أبنائهم. فهمنا. الآن فكرة أخرى، يقدم المبتدأ، أسرعوا إذا سمعتم، يقدم المبتدأ إذا كان الخبر رافعا لضمير المبتدأ مستترا. كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله اسم الجلال مبتدا، ويبسط الجملة خبر، وكلمة يبسط فاعله ضمير مقدر يعود على اسم الجلالة. وهي الآية والأكارم، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هنا لا بد من المحافظة على الرتبة، الرتبة المبتدأ أولا. لما؟ قال في هذا الخبر ضمير مستتر يعود إلى اسم الجلالة. واضح؟ فهذا لابد أن نحافظ على الرسمي. الله هو يعني. نعم؟ يبسطه هو عن الله. وينفع أن يبسطه؟ هو. هذا الضمير المستتر يعود على ماذا؟ على اسم قبله. الاسم الذي قبله حكمه الابتداء. أيضا إذا حصر الخبر بإنما، إذا حصر الخبر بإنما كقوله تعالى إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. الآن الرتبة أصلية أم لا؟ رقم واحد ما هو؟ أنت ومنذر. رقم اثنين خبر، صح أم لا؟ هذا الأسلوب فيه حصر أم لا؟ أنت منذر صح؟ لاحظوا كيف نفهم الحصر أيها الأتاني. حين طالبه الكفار طالبوا رسول الله بأن يكون متوجها لكذا، تبينوا، ومتوجها لكذا، ومتوجها لكذا، تمام، ومتوجها لكذا، فرضوا عددا من المطالب، إنه لولا قلت لي لمنا يمشي في الأسواق كذا كذا كذا، تمام. البيان القرآني نفى هذا الأمر، والثاني والثالث والرابع ماذا قال له؟ إنما أنت منذر فقط، إنما أنت منذر. آيات أخرى ليس عليك هداه، آيات أخرى لست عليهم بمسيطر. لاحظ كلمة لست وليس وكتمام ما معناها؟ هاي معناها النفي، تمام. هذا النفي بعد ذلك سيمهد له بأسلوب فيه الحصر، أسلوب الحصر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا حصر أم لا؟ قالت الآية الأولى إنما أنت منذر، صح؟ الآن أو الحصر بما وإلا، سجل، أو الحصر بما وإلا، كقوله تعالى الحصر بما وإلا، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. وإذا دخلت سطر أول سطر، وإذا دخلت لام الابتداء على الجملة الاسمية تعين تقديم المبتدا، تعين تقديم المبتدا، كقوله تعالى، قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اللهم حققنا بهذه الآية فيما نعيشه يا رب، اللهم حققنا بهذه الآية، لأن العدو لا يعرف المولى، لا يعرف الله، لعله يعرف الله من خلال استبسال هؤلاء الأكاري، نرجو الله تعالى، تمام. إذا حصل الخبر أيها الأكاري، أو إذا دخل لام الابتداء جملة اسمية على جملة اسمية فيتعين تقديم المبتدأ. أخيرا إذا كان المبتدأ له صدر الكلام كأن يكون اسم استفهام، اسم استفهام، أو اسم شرط، اسم شرط، أو ما التعجبية، أو كم الخبرية، هذه الأمثلة أو هذا الكلام الأخير يحتاج منكم إلى دعم. ما رأيكم؟ مثلا نريد من طالب العلم شواهد، هي سيد عندنا كتاب، هذه الشواهد اسم استفهام، يقول عالم النحو مبتدا لما له الصدارة، عندنا اسم شرط جازم مبتدا لما له الصدارة، كلمة ما التعجبية فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار، ما ماذا نسميها؟ ما تعجبية، ما نكرة تامة بمعنى شيء مبتدأ. كم الخبرية؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ اللهم حققنا بالنصر يا رب العالمين، رحمكم الله. أيها الأخوة، بدي أسألكم هلا، هذا الكلام في أي شيء من الصعوبة؟ هذا أبدا. بس مين اضعف طالب عندكم؟ انت هذا الكلام في صعوبة؟ اذا صغنا الامثلة بهذا الشكل هنا انت ضعيف وتمنعه. طب هذا الاسلوب الان تقديم مستدعى الخبر في فهم؟ تمام؟ احسن من الكتاب؟ طب شكرا يا شيخ.